فهذه الأحاديث لا يجوز لأحد أن يذكرها ولا أن يرغب الناس في عبادة الطاعة بأحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا موضوعا حديثا مكذوبا وهو يعلم بكونه موضوعا بكونه مكذوبا فإنه أحد الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولا يجوز لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتساهل في ذكر الأحاديث ونسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا اشتملت على العبادات القولية والفعلية حتى الأعمال أمام القلوب. فهذا التسامح أمره عظيم وخطره كبير، ولذلك ينبغي الوقوف عند الوارد كما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ورغب الناس فيه وما ضعف وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لمسلم ولا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينسب إلى الشرع كلام رجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يستطيع أن يقف أحد بين يدي الله ينسب إلى دين الله وشرع الله كلام رجل كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتر على شرع الله؟ هذا أمره عظيم. ولذلك شدد العلماء وقالوا لا يحل لأحد، لو جاء شخص وعقل أي كتاب وعقل يحدث الناس إلى حديث ثم قال والله أنا نية الخير، فقل نية لنفسك تحديث الناس وتعليم الناس لأهل العلم، فلما تقحمت شيئا لست من هذه تتحمل فيه المسؤولية. ولا يجوز لأحد أن يحدث الناس إلى حديث حتى يعرضها على أهل العلم ويتأكد من ثبوتها ونسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر أجمع عليه العلماء والأئمة. وما ورد مثلا في السنن من بعض الأحاديث هناك نوعان من التضعيف، الضعف وضعف الراوي من النسيان والسهو والاختلاط في آخر العمر والرواية عنه بعد الاختلاط، هذه علة توجد تقدح الرواية وتوجد الضعف. فإذا وجد شخص آخر طريق آخر يقوي رواية هذا الشخص فحين يجب أن يتابع ويحسن الحديث على التفصيل المعروف عند العلماء رحمه الله في التحسين والتصحيح للغير ولغيره. لكن الضعف الذي يكون بالكذب وبرواية المناكير والإغراب الوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز لأحد أن يتساهل فيه. ويحرم على المسلم أن يذكر للناس هذه الأحاديث دون أن يبين ما فيها من العلل وأنها لا يصح ثبوتها ولا روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.